لأن قلبه أعمى لا يستطيع أن يميز الحق. القلب المبصر يميز الحق من الباطل، فإن للحق علامات. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ولكن أي قلب هو الذي استفت؟ أأعمى القلب يستفتي قلبه؟ أضائع القلب يستفتي قلبه؟ أصاحب الهوى يستفتي قلبه؟ أعبد الشهوات يستفتي قلبه؟ أعبد الأصنام والنساء يستفتي قلبه؟ أمفتون بالشهوات يستفتي قلبه؟ أبدا. أي قلب هذا الذي استفتى؟ القلب الذي استفتى هو القلب الذي له بصيرة. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مبينا هذا القلب، قال: الإثم ما حاك في صدرك وتركت أن يطلع عليه الناس، والبر ما سكن في الصدر واطمأن إليه القلب. كأني أريد أن أجركم لأذكر علامات القلب السليم، ولكن دعونا نؤديها الى الشهر القادم ان شاء الله. علامات القلب السليم الذي يستفتى، لا بد ان يكون قلبك سليما، لان هذا القلب السليم هو الله في الدنيا والاخره. في الاخره يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، الا من اتى الله بقلب سليم. نعم، ان القلب يكشف طريق الحق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، القلب يرى الحق، يراه يراه. لذلك انظر، لما قرر ابو بكر الصديق رضي الله عنه حرب المرتدين، قال له عمر بن الخطاب: أليس رسول الله، انتم صلوا سنة لماذا عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: أتقابل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال من تشهد، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: يا عمر، أليس قد قال إلا بحقها وحسابهم عند الله والزكاة من حقها؟ يقول عمر: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم خرجت معه. سمعت الشاهد والمجتهد تبطل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم خرجت معه. فحين ذاك ينبغي أن ننتبه إلى أن الصدر ينشرح للحق، ينشرح للحق وبالحق. ولكن أي فرد الصدر السليم فاكرين تمام. أنا شايف معانا إخوة حبايبنا جداد النهارده أول مرة يختاروا ولا حاجة، فبرضه بيجي مانع العين. أنا خايف. صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فلا تنقص حولك. فذكرنا أن الصدر، أن القلب مكون من أربعة أجزاء: الصدر والقلب والفؤاد واللب. الصدر محل الضيق والانشراح. قال الله: فمن يريد الله أن يهديه لا يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصطحب في السماء. هكذا الصدر محل الضيق والانشراح. قد ينشرح الصدر رجل يسمع آية، يسمع حديث، يسمع دعوة للخير، ينشرح صدره للخير. هذا يريد الله أن يهديه. رجل آخر يقول الله فيه:

وإنما يتعذر الإخلاص ممن لا يراد. السفير متهم، غير أن قلب الموفق بصر شرف، يرى بالظلمة كما يرى بالقول، يرى بالظلمة كما يرى بالقول، والإخلاص إينار، والصدق في الطلب يعتبر، والصدق في الطلب أينما وجد، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يتعثر الإخلاص ممن لا يرى. أقولها تاني بعد ما تذكرناها، يقول والصدق في الطلب إينار أينما وجد، الصدق مع الله إينار نور أينما وجد، في أي مكان وجد فيه يدل على الجادة. لما الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل له قسمه من الخيل وقال ما صحبتك على هذا، ألقى إليه الخيل وقال إنما صحبتك لرجل لم تهمل ها هنا، فأموت الناس في الجنة، قال أصدق الله يرفض، فالصدق موت، الصدق موصل نور، الصدق مع الله، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. فإذا صدقت وصلت، الصدق في الطلب أي إينار نور أينما وجد يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص. واحد يتوب من النظر الى النساء وتاني يوم يتوب من الكذب وتاني يوم يكذب، يتوب من حب الدنيا وتاني يوم الى نفسه بحبها، يتوب من الغفل عن قيام الليل وتاني يوم برضه ينام، يتوب من ترك صلاه الصبح وتاني يوم يتعثر، يوم يقع يوم يقع يوم يقع. من الذي يتعثر؟ من لم يخلص. اللهم ارزقنا الاخلاص. عرفت السبب ولا لسه؟ ما السبب في تعثرك؟ عدم الاخلاص. وانما يتعثر من لم يخلص. كل طبعا نفسي اخلص، نفسي ابقى مخلص. كلام لو نفسك صحيح هتخلص. عشان كده ابن الجوزي يقول وانما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. اللي ربنا مش عايزه يمتنع، يحاول يبقى مخلص ما يعرفش ليه. معقولة واحد يجي لربنا وربنا يرد ويصد ويطرده؟ مش ممكن. قال الله من تقرب مني صبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ابدا لا تتقرب الى الله ويقول، لا تتقرب الى الله ويبتعد عنك اطلاقا. تقترب خطوه يقترب الله منك مئة خطوه مجيئ. وانما يمتنع الاخلاص ممن لا يراد، ان الذي لا يخلص لا يريد، ومن لا يريد الله لا يريده الله. الجزاء من جنس العمل. اللي مش عايز ربنا، ربنا مش عايزه، واللي بيكره ربنا، ربنا بيكرهه، واللي بيخادع ربنا، ربنا بيخادعه. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كما قال الله عز وجل ايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. وقال تعالى وينكرون وينكر الله. وقال الله عز وجل وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكيد الله بالكائن ومكره بالماكر واستهزاؤه بالمستهزئ، وكل هذه تعامل بمثل جزاء من جنس العمل، مخادعته للمخادع ومكره بالماكر

عشان يخرج منه الثواب. هذه العفرة اسمها عفرة التوبة. عفرة اليوم توبة. عشان كده ربنا يقول ايه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لازم الآية تقطع على ما فرط في ذنب الله في الدنيا، وإذ لم يتقطع في الدنيا قطع في الآخرة في نار الله المؤصدة التي تطلع على الأبد. لازم كل معصية تتوب منها أبد يتقطع تقطيع على ما فرط في ذنب الله. شوف الناس اللي بشروا بالتوبة، رب يقول ايه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاث، انت خدت بالك من دي ولا مش خدت بالك من زمان؟ إن لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاث. يا بختهم العفو على النبي. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه يا رب. هم دول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين يتبعوه وعلى الثلاث. وتاب على الثلاثة يعني وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا شوف حصل ايه؟ نتيجة الذنب ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي ملجأ من الله إلى إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. العلماء بيقولوا في حروف العصر أن ثم للترتيب مع التراخي. عارفين يعني إيه الترتيب مع التراخي؟ يعني بنقول دخل محمد فأحمد، الدخل تفيد الترتيب والتعقيب، إن محمد دخل وراء أحمد على طول، لكن لما دخل محمد ثم أحمد تفيد الترتيب مع التراخي. يعني مع التراخي مرور فترة زمنية، إن دخل محمد وبعد منه بنص ساعة دخل أحمد، أو ساعة أو ساعتين، أو يوم أو اثنين أو عشرة، فلا الأمر كذلك، ثم تاب عليه، يعني بعد الأمور دي ما حصلت إن هي إيه؟ ضاقت عليهم الأرض، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ثبت بعد فترة من حصول هذا في القلب تاب. ليه؟ ليتوبوا. فعلم أنك لن تتوب حتى يتوب الله عليك. اللهم تب علينا وعلى أوساط المسلمين. فالتوبة ليست بيدك ولا منك، بل هي هبة وتوفيق من الله، فتوبتك محفوفة بتوبتين من الله، أن يتوب عليك فتتوب فيقبل توبتك ويتوب عليك. إذا العبد تواب والرب تواب، ومش ربنا اسمه التواب ولا لا؟ إن الله هو التواب الرحيم، وقال إن الله يحب التوابين. فالعبد تواب والرب تواب، أنت تتوب تتوب والله يتوب عليك. فالله هو المحب وهو المنيب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. فلا بد لكي تتخلص من هذا النكد أن أسلب حب المعصية قلبك. بإذن الله متقبلة في ذات الحب. هنتكلم عن التخلص من غواصب الجاهلية. فنقول أننا كلنا التزمنا وفينا شيء من رواسب الجاهلية، صح ولا لا؟ نعم. منا من تاب بعد أن أوغل في طريق المعاصي 20 سنة، صح ولا لا؟ مش في طريق المعاصي 20 يوم يعني، مش 20 سنة. ثم تاب بعجره وبجره، يعني تاب بكل رواسب الجاهلية. احنا ما تربيناش في المساجد يا شباب، ولا على منهج الشرع يا شباب. نعم ربينا على عادات وتقاليد واعراف المجتمع اللي نشأنا فيه، لذلك اسلوبنا هذا لما نيجي نلاقي احكام الشرع تخالف تبقى مشكله. ان وجدنا ابائنا على امه سمعنا بهذا في ابائنا الاول. طب نعمل ايه؟ محتاجين نتخلص في التصورات والامال والالام والمحبوبات والمألوفات والمكروهات والحوائج والحلائق والحوائج، كل ده محتاجين نتخلص منه ونصححه. بالذات لازم نرجع تاني. كلمة تابع يعني رجع. تابع ايه؟ رجع. فالتمثيل زي ما تكون كده ماشي في الطريق ده اتجاهه هو يمي ده انت في الرأس فين قولولي ها؟ ماشي غير المحكمة في الطريق مشيت 2 كيلو كيلو وعايز ترجع مفيش خلاف، اصل طريق اتجاه واحد. اذا رجعت ثاني لازم تحصل مشاكل كتير، صح ولا لا؟ لا. فلازم الانسان لما يجي يتوب لازم يلاقي مشاكل كتير، لازم لازم فتن ومحن وبلاء وغرى الى اخره كثير. فان صبر واصر اعانه الله ورجع. يرجع لحد الميدان يلاقي لفه يلف ويمشي في طريق الحق. قال لك انا هرجع فين؟ اكمل بقى وخلاص. زي ما قال لك ومثل الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيح يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فاذا الناس في البعض لا رب وصل للموت فوفاه حساب يلا الستين والله سريع الحساب. لطفك يا رب اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب. لذلك لا بد ان ترجع وتحتمي الى الحفره ليطهر قلبك. ايما قلب مسلمها نكتت فيه نكته سوداء وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب على قلبه. دائما نقول مفيش عند ربنا سبحانه وتعالى بين الخير والشر وقت. ما هي الحاجه يا خير يا شر، يا صح يا غلط، يا حق يا باطل. قال الله فماذا تحت الحق الا ثلاث. فما فيش وسط، يا اما صح يا اما غلط، ما فيش وسط على اطلاق. لا، احب الامور الى الله او صدق في موضع ده. في الموضع ده الامور يا حق يا باطل. زي ما هنا الحديث حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود مرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اعمى هو ان القلب يبقى اعمى. ذنب نقطه سوداء، ذنب ثاني نقطه سوداء، ذنب ثالث نقطه سوداء. اذنبت كم ذنب النهارده؟ يا رب اغفر ذنوبنا وامح خطايانا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وثبت السنتنا واثبت سكينه صدورنا. ذنب ذنب ذنب ذنب حتى يسود القلب كله. رسول الله يقول لك قلب من اثنين يسود يعني ما فيش رمادي ولا ذنب ولا لبن ولا اخطر ولا ولا لا اي حاجه يسود يبقى اسود مرداد قام كالكوز مدخيا كالكوز منكسب على وجهه مألوف على وجهه ما فيش خير يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اسلب من هواه. لما القلب يسود تيجي تقول له النظر الى التلفزيون اثناء عرض المسلسلات والافلام والمسرحيات لما تنظر للمرأة العارية حرام. يقول لك حرام ليه؟ ما فيهاش حرام. أنا ببص لها بدون شهوة. وكذب ورب الكعبة. ممكن حد يبص للمرأة عليها بدون شهوة؟ اسمه؟ اسمه؟ فهي القضية هنا إن الحلال يبقى بين والحرام بين ويجي يتكلم يقوم يبقى مش واضح عنده الحلال والحرام. ليه مش واضح؟

انت الآية دي وما تنتهاش، خليها مع كل واحد. الآية الثانية قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. خذ الآية الثانية قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الثلاث آيات يجمعهم ما تقوى إيه هو؟ أن الله بين طريق الحق ونهجه ودعا الناس إلى سلوك سبيله ثم قال لن تستطيعوا سلوك هذا السبيل إلا إذا جئت أنا فاسألوني أهدكم. أنت معانا يا أخي؟ فاهم أنا قلت إيه؟ إن السبيل واضح يعني لما تيجي تقول لمدخن اللهم تب على عقاب المسلمين. السبيل دي تنفعك إيه؟ يقول ولا حاجة. بتضرك إيه؟ أي والله. طب ما تبطل. يعني أنت عارف إنها غلط حلوة ها؟ شاب ماشي مع بنت. يا ابني اللي أنت تعمله ده غلط حلوة والله عارف. طب ما تبطل. مش عارف. ما بيقومش صلاة الصبح، أنت ما بتقومش صلاة الصبح ليه؟ مش عارف إن ما يصليش الصبح يبقى منافق؟ أي والله عارف. طب ما بتقومش ليه؟ أنا مش هقوم. ما بتقومش ليه؟ أنا مش عارف. الطريق واضح، لكن مين اللي يقدر يصدق؟ لن تستطيع إلا إذا شاء الله. عشان كده ربك قال في الحديث القدسي: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. يكون ابن الزوج في خير خاطر لا سبيل لأن يرضى عنك الله إلا بجنح هم القلب على الله، ولا سبيل لجمع الهم إلا بأمرين: ألا تطيع نفسك لكل ما تطلب، وألا تكثر الخلطة بالناس. أقول له ده تدفع كام؟ خلاص مقبولة. صلي كده دفعت. اللهم صل على النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لن تبلغ رضا الله. سنحب الخطة دلوقتي في الرضا ان شاء الله باذن الله تعالى. فان شاء الله فيقول لن تبلغ رضا الله حتى يجتمع هم القلب على طلب رضا الله. يعني قلت لك زمان ما هي اغلى امانيك؟ نفسك في ايه؟ علمتك انك تقول نفسي نفسي ربنا يرضى عني نفسي في ايه؟ بس ما تسالش كده. ازاي يا جماعه؟ انك تعرف ايه اللي يرضي ربنا تعمله، مش اراد ايه الكلام قصدناه انك تقص على الناس مش هتقدر تقص على ربنا. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا ولا يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. تقول لي نفسي ربنا يرضى عني وانت لسه بتتجوز كذاب؟ نفسي ربنا يرضى عني وانت لسه كان عندك 2 مليون جنيه كذاب؟ نفسك ايه بالظبط؟ حد انا ما بقولش ما يبقاش نفسك تتجوز، نفسك تتجوز لكن الاولانيه اللي ربنا يرضى عنك. شفت؟ تبقى تتجوز او ما تتجوزش مش موضوعنا. احد الاخوه ما عندوش اولاد، اللهم ارزق المسلمين ذريه صالحه، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذريه صالحه. قلت له ايه يعني ما عندكش اولاد؟ نفترض انك انت يا اخي ما عندكش اولاد، تدخل الجنه ولا تدخلش؟ إذا عملت صالح أنت تدخل الجنة، وفي الجنة لو قلت له يا رب اديني أكل ولا اديني. إيه المشكلة؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، الشاهد إنك نفسك الأول إن ربنا يرضى عنك وبعدين نفسك الأولاد مفيش مانع. لكن الأول يبقى نفسك إيه؟ رضا الله، إزاي؟ إن قلبك يبقى كل هم مجتمع ان تفتح ربنا مع الله. طب الثالث ان الجواز يقول ولن يجتمع هم القلب الا بامرين. الاول الا تطاع النفس في كل ما طاق. نفسه قال لك نولف بعد شويه تقول ادخل حمام. يوم يدخل حمام بس يدخل خلاص روح. يوم يروح ما صليتش الوقت يجي يصلي تقول ينام. يعمل ايه؟ ينام. يوم الفجر الدنيا غلط يصلي في البيت يصلي في البيت الى اخره. اذا اطعت النفس في كل ما تطلب فانها لن ترضى باقل من الكفر. لم ترضى النفس باقل من الكفر. لذلك قال ان فرعون قادر فقال وكثير من الناس لم يكن لانه لم يقل. فرعون قال ايه؟ قال انا ربكم الاعلى. عشان ايه اللي يقولها؟ في ناس كتير مش قادرين هم ما قالوش مش عشان عندهم لا عشان مش قادر يقول. فالنفس لا تطاع. اياك ان تطيع نفسك في كل ما تطلب تستاكد نفسك عليها. تتكبر تطغى. اذا طغت النفس استولت على العمل الصالح وقادتك الى العمل السيء فاوصلتك الى النار. الامر الثاني الا تكثر الخلق بالناس. احنا في زمن حديث من نجاه رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجاه؟ قال امسك عليك لسانك و وليسعك غيرك وابكي على خطيئتك. اقفل عليك بابك ما تخرجش كتير ما تلفش وتدور ما تختلفش بالناس. امسك قال لي الكلام ابلغ ما تخرجش كتير وابكي على خطيئتك يرضى الله عنك فتنجح. نعود مرة أخرى إلى ما كنا فيه أن القلب يخطئ الحق فيقوده فيمشي في طريق الحق ولكنه لن يستطيع سلوك طريق الحق إلا بإعانة الله. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله في الحديث القدسي العظيم حديث عظيم جدا الواحد لما بيقرأه بيقشعر جلده. يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتكم فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم تافه إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمتم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكشفه. ربنا بيقول لك كلكم ضال. ده مين بيقول؟ الله. صدق ولا تصدق؟ كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني. لا ده خلي بالك من ايه؟ استهدوني يعني اطلبوا مني الهداية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا دعاوني ما دعاك ما تنسى. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب. ادعوني استجب ما دعيتوش ما تنسى. استهدوني أهدكم استطعموني أطعمكم سكسوني أكسكم. فكذلك الأمر متعلق في مشيئة الله ومشيئة الله هي مترتبة على سؤالك على طلبك. يبقى الأمور مرتبطة ببعض. عشان يقول لك مسير ولا مخير تقول له مسير مخير. لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى أنت واحد قدام المسجد تعال يا ابني صلي العيد. كان في اثنين قاعدين على محطة البتاع ده على الكنبة على الدكة دي. تعال يا ابني صلي. قلت علم ربنا يهدينا. قلت تعال صلي يا ربنا هداك. مش كده؟ واحد يدخل تبقى يا ابني توب الى الله يقول لك ادعي لي ربنا يتوب عليا. بطل من ربنا كان عليك. الى اخره. خذ خطوه. احنا طولنا مع الموضوع كله كده؟ فأن القلب العمل الثالث من أعمال القلب احنا قلنا أول حاجة ايه؟ يسير إلى الله والدار الآخرة. اثنين يبصر أو يكشف عن طريق الحق ونهجه. ثلاثة يكشف عن آفات النفس والعمل. القلب يكشف عن آفات النفس والعمل ازاي؟ أفتكر قلتكم قبل كده أن النفس جبل وعر شاعر في طريق السير إلى الله. النفس جبل شاعر وعر في طريق السير إلى الله، وكل سائر إلى الله لا طريق له إلا من على هذا الجبل. يبقى بينك وبين ربنا جبل، مش ممكن توصل إلى الله إلا لما إيه؟ تعدي جبل، تعديه، تخطي ناحية ثانية. الجبل اللي هو النفس، النفس جبل ذات واحد. والكلام ده كلام ابن القيم في منزلة الإخبار في أول المجلد الثاني من مدارج السالكين، راجع يقول الجبل النفس جبل شاق واحد في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر إلى الله لا سبيل له إلا من على طريق هذا الجبل. فمنهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. في هذا الجبل، قال في هذا الجبل أوديع وشعار ووهاء ومزار وشوق وعهد وعليه وشرر وقطاع طرق ولصوص يقطعون الطريق على السائرين الى الله عز وجل. كل ده فين؟ في الجبل. جبل ايه؟ جبل كل ده. القلب هو الذي يكشف هذا، يبين لك بقى لما تيجي الغرب، لما تيجي نايم وتصحى كده تلاقي الساعة كام؟ الساعة 3:30. ما شاء الله فاضل أقل من ساعة ونص على الفجر، أقوم أصلي. القلب بيقول، تقوم النفس تقول إيه؟ طب نملك نص ساعة وامتع. لو في قلب صاحي يقول لك لا، دي إيه؟ دي الناس، أوعى. لو نمت نص ساعة مش هتقوم. الناس تقول لا، نام بس، رجع عشان تكون فايق وتتبسط. كلنا بيحصل جواه في المحاورات دي، بس منا من هو متيقظ فاهم سامع مجرب، ومنا من هو متغافل يصحى كده 3:30 4:30 5:00 نام نام نام نام قبل ما قلبك يقول لك قوم نام. اكبس على نفسه روحك شادد البطانيه في دماغه ونام. رايت بعض الاخوه في الحرم، اللهم ارزقنا الحج والعمره، اللهم ارزقنا الحج هذا العام، يسر لنا الحج يا رب، وتابع لنا بين الحج والعمره. شفت في الحرم الصبح بعد الفجر راح دخل وراح متغطي القنيط ورابط منديل على دماغه ومش عارف ايه على ودانه عند بتاع كده ويلبسها زي نظارات سوداء عشان ليه بتجاهد عشان تنام؟ ولما يغلبك النوم نعم نعم. فبعضنا يجاهد لكي ينام ولا يجاهد لكي يقوم لله. حاجة تكسر اي والله. تجد عشان ينام يحط المخدة فوق دماغه ما حدش يتكلم بره، ما حدش يتحرك، طفي النور، اعمل ليه؟ ليه؟ اجلس اذكر الله، امسك المصحف، صلي، وحين يأتيك النوم فنام. نام. قل لي ما انا قد يأتيني النوم في وقت مش مناسب، ما تنامش. زي ما كنت جاهد عشان تنام، جاهد عشان ما تنامش بقى. ونسأل الله عز وجل ان ينصرنا على انفسنا. فالثاني ان القلب يكشف آفات النفس والعمل. أربعة، وان القلب يكشف عن قطاع الطريق. خلي بالك يا حبيبي في الله، عشان الكلام ده خطير الى ابعد حد. قد يكون للانسان امراه يحبها وحب زوجتك ليس بحرام. وقد يكون للإنسان ابن يحبه، وقد يكون للإنسان أب أو أم أو كليهما يحبهما، ولكن قد يكون هذا الحب عقبة في الطريق إلى الله، وقد يكون هذا المحبوب قاطع طريق بينك وبين الله. خلي بالك عشان الكلام ده نقول مهم أوي، إن الإنسان مأمور إنه يبقى خالص صرف لمن؟ لله. بمعنى لو 90% منك لله و10% للدنيا ربنا يرضى؟ أصل بعض الناس يفكر إن أدام 50% لله و50% للدنيا ينفع، ما هو بيفكر ينجح. لا لا لا، الله لا يقبل إلا ما كان خالصا. إلا ما كان إيه؟ خالص. عايز يعني كلمة خالص؟ يعني ما يبقاش في حد غيره خالص، تبقى كلك مصفي. لمين؟ للملك. بمعنى لو 99% لله و1% ملك، لا مرفوض غير مرفوض، لازم تبقى 100% خالص. لمين؟ لله. والا فلا، الله غيور يخاف ان يرى في قلب عبده حب غيره. عشان كده كنت بتكلم في الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. فقلت عايزين عشان تبقى مخلص، يعني الاخلاص اخلاص كبير اسمه اخلاص الزياده، واخلاص في كل عمل من الاعمال. قل الله اعبد مخلصا له ديني. في اول زمر الا لله الدين الخاص، فمطلوب وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالدين الخاص اخلاص الدين، بمعنى ان احنا لما نيجي نعمل لك رسم ألف يطلع لا إله إلا الله، نعمل لك تمار أشعة تلفزيونية تطلع لا إله إلا الله، نعمل لك تحليل دم يطلع لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سرت في العروق فطردت ما سواها. ما هو الألف بيمتلي ويفضى. الرسول قال كده، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فالجوف يمتلئ، المقصود الجوف هنا اليوم القلب، فالقلب يمتلي ويرضى، احنا عايزينه يمتلي حب. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. عارف يعني ايه؟ عمار ملك ايمان لحد الحرف، مليان خالص تعصره كده يقول لا اله الا الله. هي دي ان قطاع الطريق ده اللي ياخدوك من ربنا. عارف لما تكون مسافر اسكندريه ويطلع عليك قطاع طريق رؤى، اركن طلع اللي في جيوبك حطه على كبود العربيه، قطاع الطريق دول في طريق ربنا بقى يطلع عليه الحقوق تمشيه، طلع اللي في قلبك وحطه على كبود العربيه، طلع اللي في قلبك ليه؟ عشان يدخل هو في قلبك. بقول قد تكون زرتك. عشان كده ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم ايه؟ عدوا لكم فاحذروهم. لما تطيعها بمعصية الله، لما تؤدي حقوقها على حقوق الله، لما تتبعها في ألا تطيع بي الله ثم أنت تحبها وترضى عن معاصيها. قال الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. شوف الكلام ده مع النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يقول سبيل الزنزري في تفسير هذه الآية، يقول: إذا لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. وقال يقول سبيل الزنزري: فإن الله لم يرضى من نبيه أن يكون في قلبه ذرة ميل إلى غير من يريد طريق الله. ذرة شاهد. خلينا نمسح في الموضوع. نقول أن القلب يكشف قطاع الطريق. إن تناسب ربنا قد يحول بينك وبين الطريق مصنع، فلوس، زوجة، أولاد، أب، أم، يمنعون الطريق، يوعظوك، مش عايزين تنسى ربنا. فلا تصل لك احنا فاضيين للصلاة دلوقتي. صيام، انت كل يوم الصوم تموت كيف؟ ايام امتحانات. تعمل ايه؟ تبني في الدنيا، الناس تنام كويس. اللي ما ينامش كويس يجي له خلل في حياته. خلي بالك الى اخره. حين يقطعون طريقه، جد طلب علم، حضور مجد، قطاع الطريق قد يركن الانسان اليهم شيئا قليلا. ممكن الواحد يميل. والله الشيخ بيتكلم على كيف الواحد لو نمشي 10 ساعات في اليوم دماغه ما تتغطش. لا، هذا الميل ميل النفس، ان النفس لاماره بالسوء. اما القلب فيكشف عن قطاع الطريق. لو القلب ضعيف، لو القلب حي، لو القلب مفطر، ويقول لك لا ده قطع طريق عايز يمنعك من الوصول الى الله. فإياك وإياك. خامسا، وأخيرا، احنا قلنا القلب بيعمل 5 حاجات. نمرة 1 يسير الى الله، 2 يكشف عن طريق الحق ونهجه، 3 يكشف آفات النفس والعمل، 4 يكشف عن قطاع الطريق، 5 يسير الى الدار الآخرة بالأعمال القلبية. دي نمرة 5، يسير إلى الدار الآخرة بالأعمال القلبية. إزاي؟ إزاي في القلب؟ قالوا يسير القلب بخمسة أشياء. بنور، إن يبقى القلب منور، إن يبقى فيه نور في القلب. طب في قلب مظلم؟ قلنا القلب الميت، القلب المريض، القلب الأعمى، قلوب مظلم. يبقى واحد بنوره، 2 وحياته. اللهم احيي قلوبنا. ازاي يحيى القلب؟ قال الله: استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما لما يحييكم. فالحياه الحقيقيه للقلب في الاستجابه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 وقوته. اللهم قوي قلوبنا، قوي قلوبنا، ان يبقى في قوه في القلب. كتير منا نفسه يكون اليوم مش قادر، نفسه يحفظ القران ومش قادر، نفسه يذكر الله الصبح وبالليل ومش قادر، نفسه يعتكف ومش قادر، نفسه يقرأ القران كل يوم 5 أجزاء ومش قادر. يعني طالبات كثيره، معاه فلوس كتير، نفسه يطلع صدقات ومش قادر. ليه؟ بسبب ضعف القلب. محتاجين ان القلب يقوى، يتقوى بحيث يكون للقلب تصميم. لذلك لنا خطبه موجوده في السوق بعنوان: كيف تربي طفلا قوي القلب. قوي القلب، لان اطفالنا للاسف الشديد قلوبهم ضعيفه. للاسف احنا عايشين في عصر اطفال النينجا، بلاحظ النينجا مش كده، والكوكاكولا والبيتزا والكنتاكي والشيبسي، هم دول اطفالنا. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. الاولاد دول محتاجين يتصلحوا، ان تقوى قلوبهم. كيف تقوى القلوب؟ اذا سقيت بماء المراقبه وغذيت بلبان المحبه. يعني تعلم الولد من الصغر ان هو يراقب ربنا. في مره زمان كنت مدرس ومدرسه طلعت الاولى على المحافظه 5 مرات، فارادوا ان يكافئونا على المدرسه الاولى نتيجه 100% نتيجه النجاح، فارسلوا لنا 10 تذاكر سينما. نعم، فالسائل هذه مكافأة في سينما مترو أظن كانت حفلة صباحية شيء من هذا الشاهد. فقلت لمن أتى بالتذاكر قصير اجتماعية أو هكذا، لا يعني أخذ الولد أو أبيه للسينما وبعد كده تكسر أخلاقه مما يرى الناس من الأحياء والأموات، يعني اللي يشوفه في الموجودين والمعروف يقصد. فأنت احنا لازم نوديه السينما عشان بدل الولد بالفضول وحب الاستطلاع بعد كده حيجي بيعرف يعني ايه سينما، فممكن يروح من ورا. والاشكال ده بيعرض على كثير منا، ان زوجتك تقول لك انت لما تشيل التلفزيون من البيت الاولاد هيتفرجوا عند الجيران، هيتفرجوا عند الجيران. قلت لا، اصل انا ما بربيش الولد انه يخاف مني وانه يحملني، انا بربي الولد انه يخاف من ربنا ويراقب ربنا ويؤمن لربنا. فالدين مش دين محمد حسين ولا فلان ولا فلان، الدين دين مين؟ الله. عشان كده بقول اشتراك في الدعوه كتير، لما يجي يقولوا لك التصوير حلال ولا حرام تقول له حرام عشان الشيخ فلان قال كذا. غلط، حرام عشان النبي قال كذا. ما تربطش قلوب الاولاد باسماء الاشخاص. الناس النهارده كتير وشيخ الاسلام ابن تيميه عشان الاخوه كتير بيقولوا ابن تيميه ابن تيميه ابن تيميه، صح؟ فكروا ان الارهابي الكبير ابن تيميه هو المتطرف. اي ناس كتير هي الشيخ الالباني عشان الشباب يقولوا الالباني الالباني، صححوا الالباني، ضعفوا الالباني، عملوا يا ابني مش دين الالباني هو ولا دين ابن تيميه، الدين دين من؟ دين الله خالص من حيث اخذ. قل قال الله قال قال رسول الله فيربى الولد على هذا، يعني الله قال كذا والرسول قال كذا، فهذا الشيء حرام لكذا وكذا وكذا. نفسي اكلمكم في تربيه الاولاد مستقبلا ان شاء الله، اننا بحاجه لان فعلا هيجيب اشكاليه برضه في تربيه الاولاد. اللهم رب لنا اولادنا يا رب. فالشاهد اننا نربى على هذا مراقبه ايه؟ مراقبه الله. عشان كده كان بعض السلف يقول لابنه الصغير عنده 4 سنين يا بني قل 3 مرات الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. تقول ده الفقير الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله شاهد علي، حتى يشرب خلق الطفل تلك المراقبه ان مين اللي شايفه؟ ربنا. عشان كده لما يجي بعد كده تقول له انت بتكذب ربنا سمع، بس يبقى عارف ان اللي سمعه مين وهو شافه لما كان بيحكي. اما تقول له مين اللي كان بيحكي؟ مين اللي شرب على الحيطه دي؟ مين اللي عمل كذا؟ انا غلطان. قول له خلاص انت اعترفت انك غلطان مش هضربك، بس لو عملتها تاني هضربك، وتيجي تاني مره اضربهم. الرسول قال كده ولا ترفع عندهم عصاك ابدا وخفهم في الله، وتقول له انا ضربتك المره دي ليه؟ عشان انت عملت كذا وانا نبهت عليك قبل كذا ما تعملش كذا وكذا، ولو عملت يبقى المره الجايه هحرمك من الفشل، هحرمك من المطلوب، وثالث مره لو عملها يحرم. ثم تقول له المره الجايه ربنا هيغضب عليه، لان ثلاثه خلاص ممكن ربنا يلحلك لسانك اللي بيكتب، لأن اللي خلق لسانك مين؟ الله. فممكن ربنا يقطعك لسانك، تكون مثلا كده جاي تتكلم ونطلع لسانك تروح قافل بقى تروح مقطوع حتتين ما تعرفش تتكلم عن كده خلاص. إلى آخره. نربي أطفالنا على مراقبة من؟ الله. يبقى أول حاجة أن هذه القوة تسقى بماء المراقبة وتشبع بماء المحبة، تغذى بلبان المحبة. انك تخلي الولد يشف ربنا. الولد والبنت انا اتكلم الان نحتاج ان يحب ربنا عشان يخلي ابني يحب ربنا، صح ولا لا؟ قلت ان احنا محتاجين نربي رجال عشان يربوا لنا رجال، محتاجين نربي اخوات عشان يطلعوا لنا اخوات. واضح؟ فالمقصود بلومان المحبه ان الولد يحب ربنا. كنت اقول كتير كتير نقول لاولادنا يا ابني انت بتحب بابا اكثر ولا ماما اكثر؟ يا ابني مين اكثر؟ ها؟ ما جربناش ان احنا نقول له انت بتحب ربنا قد ايه؟ ليه؟ لان ربطنا الولد بايه؟ مين اللي جاب فيه ولد؟ بابا. مين اللي جاب فيه؟ ماما. ما سمحش ابدا ان ربنا هو اللي رزقه. سمع فقط عشان كده كان الولد يظن ان اباه على كل شيء قدير. هدي واعمل لي وهدي واعمل لي وهدي. وبعدين في الاخر لو مره قلت للولد ما اقدرش اجيب لك من ايه؟ قال لك ده من مش قادرين تصرفوا عليه ولا تخلفوا عليه، تخلفونا ليه؟ لانه ظن هكذا ان هروح عشان اخلفه لازم يستجيب لكل اوامره. عشان كده بقول دايما نربي اطفالنا ان الولد ليس هو الامر المطاع في البيت. مش هو اللي يعمل هاي كده، لا. ليه كده؟ ما تأمرش انت تسمع كلام. احنا النهاردة بنقول ان نفوسنا بتستأسد علينا ليه؟ لانها تربت من الصغر على كده انه يبقى عايز مثلا امه تشيله. طفل عنده 3 4 5 6 7 شهور يوم يعيط، هو بيعيط مش كده؟ مفيش دموع بس واضح. تقوم تشيله تحط له السكاته تسكته، فتعود ان يجيب حقوقه بالصراحه، يصوت يصير اللي هو عايزه عشان تسكته، فتربي على هذا فنفسك تصوت. المهم خرجت بره موضوعنا. الشاهد انني قلت ينبغي ان نربي اولادنا ان يحب الله. لما ابنك يحب ربنا هيحبك ولابد، لان ربنا قال له ان اشكر لي ولغيرك. اما اذا احبك زي ما بيعلموه في المدرسه عشان بتصرف عليه، يوم ما تصرفش يكرهك. بيعلموه لازم تحب امك، حملتني 19 في بطنها واهلا حواها وارضعتني من سبيلها حولني كاملين الى من امبارح. احفظوه كده. فلما يجي بعد كده يكبر ويتزوج يجي مراته تقول له يا لا يا امك، يقول لها لا انت امي خلاص مش محتاج، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه ربي على انه بيحبها لانها ارضعته خلاص وكل الناس بترضع. لكن لو ربي الولد لماذا تحب امك؟ لان الله امرني بذلك. لماذا تحب اباك؟ لان الله امرني بذلك. لو ربي على هذا لاحبك رغم انت. فعايزين نربي الاولاد على حب الله. ازاي؟ انك تقول لما تقول لك يا ابي عايز تجيب لي مثلا كرسي اسمه ايه؟ انيجو بينور. تقول له يا ابني ادعي ربنا ان يديني اجيب لك. الحمد لله انت معاك فلوس كتير. هيقول لك ايه؟ قول له الحمد لله ادعي ربنا ان يفكرني ان انا اجيب لك. اربط قلب الولد بالله، ولما تجيب له حاجه قول يا ابني الحمد لله ده ربنا اللي رزقك. يوم الولد يحمد ربنا. الشاهد ان قوه القلب بشيئين، مراقبه الله وحب